يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذا اللقاء واستكمال الحديث فيما تقدم عن موضوع القدر. وأشرنا إلى فيما تقدم إلى الحديث عن مراتب القدر، وقلنا بأن الإيمان بالقدر لا يتم، الذي هو أحد أركان الإيمان الستة، لا يتم إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة. أولها مرتبة العلم، وهو الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأن الله قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. والأمر الثاني هو مرتبة الكتابة، وهو الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. وفي هذا يقول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وكذلك مرتبة المشيئة، إرادة المشيئة، وهو الإيمان بأن كل ما جرى في هذا الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة الخلق، فإن الله عز وجل خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. فتكلمنا على موضوع مراتب الإيمان والكلام فيها، الإيمان بالقدر يعني، وهذا يجرنا إلى الحديث عما لا يجوز في قضايا القدر، لأن موضوع القدر من موضوعات الحساسة وموضوعات الدقيقة، وهو مزلة أقدام تعثرت فيه أقدام كثير ممن استزلهم الشيطان فحادوا عن السبيل وأرادوا الوصول إلى الحق من غير المصدر المعصوم، من غير الوحي، فاعتمدوا على عقولهم وأقيستهم وآرائهم فضلوا السبيل. ونحن نعلم أن الانحراف في باب القدر انحراف قديم، ظهرت القدرية في عصر الصحابة رضي الله تعالى عليهم، أدركهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأدركهم ابن عباس وأنس وصغار الصحابة رضي الله تعالى عليهم. وحديث ابن عمر هو مخرج في الصحيح معروف، حينما اكتنفه الرجلان فسألاه عن، قالوا: إنه قد ظهر قبلنا بالبصرة أناس يقولون ألا قدر، وأن الأمر أنف، أي مستأنف، لا يعلمه الله عز وجل إلا بعد أن يقع من العباد. فتبرأ منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال: أخبروهم أني منهم بريء وإنهم مني براء، سمعت أبي يقول بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر، فجعل ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان والإسلام. فذكر الأسئلة المعروفة، فكان من هذه الأسئلة هو الإيمان السؤال عن الإيمان، وكان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام أن ذكر له وفسر الإيمان بأركان الستة، ومنها وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالشاهد من هذا أن الانحراف في مفهوم القدر انحراف متقدم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قد أنكر على القدرية وذمهم، وله كلام في موضوعهم، وكذلك أنس وغيرهم من صغار الصحابة الذين أدركوا هذه الظاهرة. كان يعني أوائل القدرية ومن نفاة القدر ينكرون المراتب الأربعة، المراتب الأربعة ينكرونها، ولا شك أن هذا كفر. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم بالعلم، هي المرتبة الأولى، فإن أقروا بالعلم خصموا، يعني ما بقي لهم حجة، وإن أنكروا كفروا وخرجوا من الملة. فهؤلاء القدرية الأولى، القدرية المتأخرة، هؤلاء أثبتوا العلم والكتابة لكنهم نفوا المشيئة والخلق، وهؤلاء هم يمثلهم المعتزلة بعد ذلك، وهم الذين رد عليهم العلماء وأنكروا ما قالوه. وإيمانهم بالقدر إيمان ناقص، ما دام أثبتوا بعض مراتبه ونفوا بعضها فهذا إيمان ناقص لا يجزيهم ولا يعني ينفعهم. الموضوع يجرنا إلى الحديث عن ما لا يجوز في قضايا القدر، ما هي القضايا الخطرة التي يجب أن يتنبه لها حتى لا تزل الأقدام. والحقيقة هي سبب ضلال من ضل في باب القدر راجع إلى أمرين. الأمر الأول هو قياس أفعال الله عز وجل بقياس أفعال المخلوقين، ولذلك سمى العلماء المعتزلة والقدرية سموهم مشبهة الأفعال، فهم يجعلون ما كان لازما للعبد يجعلونه لازما لله، وما يجوز ولا يجوز في أفعال العباد هو جائز أو ممتنع في حق الله سبحانه وتعالى، وهذا قياس مع الفارق كما لا يخفى على الجميع. والأصل الثاني الذي أداهم إلى الخلل والانحراف الكبير هو عدم التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية، فجعلوها واحدة. فمنهم من جعل الإرادة هي الكونية القدرية كلها، فجعل أن كون الله عز وجل أراد المعاصي معنى ذلك أنه يحبها ويرضاها، وهذا بلا شك لا يجوز، فأنكروا الإرادة والمشيئة خوفا من هذا اللازم، وهؤلاء هم القدرية النفاة. في المقابل الذين علموا بأنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، فجعلوا إرادة المعاصي والطاعات والمصائب وغير ذلك جعلوها محبوبة مرضية لله سبحانه وتعالى، فعمموا الإرادة والمشيئة، وهذا قول الجبرية الذين احتجوا بالقدر على المعاصي. وسيأتي تفصيل كلام في هذه المسألة، وهذا باطل، والحق هو التمييز والبيان والتفصيل. فهناك الإرادة الكونية القدرية التي تستلزم الوقوع والحصول، وهذه هي المرادفة للمشيئة وهي المتعلقة بالقدر، وهناك الإرادة الدينية الشرعية، وهو ما أراده الله دينا وشرعا، وهو الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه ويأمر به، ولا يلزم من ذلك أن يكون واقعا، ولا يلزم من ذلك أن يكون واقعا. فالتفريق بين الإرادتين هو الفيصل في هذه القضية الخطرة جدا، والخلط بينهما هو سبب ضلال من ضل في هذا الباب الخطير. فاصل ثم نعود لاستكمال ما بدأناه، إلى أن نعود استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم: قالوا لم نك من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل ما أشرنا إليه في ما تقدم قبل الفاصل، وهو الحديث عن ما لا يجوز في قضايا القدر. ومن أهم هذه الأمور أولا الخوض في القدر بالباطل بلا علم ولا دليل، فهذا لا يجوز، وهذا الذي يحمل عليه ما ورد في الحديث الحسن: إذا ذكر القدر فأمسكوا. وحمل عليه ما ورد عن بعض السلف في قولهم: تفكرت في القدر فعلمت أن أسلم الناس أسكنهم أمسكهم عنه، وأضل الناس فيه أكثرهم فيه أو أكثرهم خوضا فيه. فالخوض في القدر بالباطل هذا من الأمر المذموم، وهو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حينما خرج عليهم وهم يتمارؤون في القدر وكل يعني ويتجادلون، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بأن لا يضربوا كلام الله بعضه ببعض، فما علموه فليعملوا به وما جهلوه فليمسكوا عنه. الأمر الثاني هو الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري. أقول من أسباب ما لا يجوز هو الاعتماد على العقول البشرية في تفسير القدر وفي معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى في أفعاله، والبعد عن هدي كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من أكبر الأسباب التي أدت إلى الانحراف في القدر، وقلنا إنه من باب قياس أفعال الله عز وجل على أفعال العباد، وهذا أدى إلى ضلالهم وانحرافهم. والأمر الثاني هو عدم التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية المحبوبة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو البحث عن الجانب الخفي في القدر. مما لا يجوز في قضايا القدر البحث عن الجانب الخفي في القدر، ومن ذلك يعني البحث عن الحكمة التي أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا في بعض أفعاله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة سبحانه وتعالى، وأن الله حكيم عليم خبير عز وجل. لكن من الحكم ما أظهره الله لنا، ومن الحكم ما يمكن أن نصل إليه بالتدبر والنظر في سنن الله عز وجل وفي دينه وفي شرعه. وهناك حكم أخفاها الله سبحانه وتعالى عنا، وهي المعنية بقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وهم يسألون. فمن أرام السؤال والبحث عن هذه الحكم المخفية، وهذا هو الجانب الخفي من القدر، فإن هذا مما لا يجوز، وهذا هو سر الله تعالى في خلقه الذي لم يطلع عليه سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذلك مما تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته، فالبحث عنه لا شك أنه مما لا يجوز. ونأخذ على سبيل المثال مما يدل على عجز عقولنا وضعفنا في الإدراك ذلك، في قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني النفوس تكره القتال بلا شك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قال بعدها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإنسان قد يكره شيئا وهو خير له، لماذا؟ لضعف عقله وضعف إدراكه وضعف علمه بحكمة الله في ذلك الشيء. وبعض الناس يحب شيء وفيه حتفه، وإذا حيل بينه وبينه يتضجر ويتسخط ويحزن، ولا يدري المسكين أنه لو تحقق مراده لا كان في ذلك حتفه. بين ذلك سبحانه وتعالى لنرضى ونسلم، قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلذلك نعلم أنه ما من قضاء يقضيه الله عز وجل إلا ولله تعالى فيه حكمة، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا نشغل أنفسنا بالبحث عن تلك الحكمة، ولكن نعلم أن ما قدره الله عز وجل فهو خير بلا شك، ونحن نجهل عواقب الأمور. فلذلك قد يجر اجتهادنا وإرادتنا إلى حتفنا ونحن لا نشعر، ونحن لا نشعر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن الذي يؤمن بالقدر. كيف؟ قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلذلك نعلم أن ما قدره الله سبحانه وتعالى هو خير، وهو ما فيه المصلحة وما فيه الخير. يوضح ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذا توجيه نبوي مهم جدا في باب القدر. احرص على ما ينفعك، يعني اجتهد باتخاذ الأسباب، وهي النقطة التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل ولها ارتباط في موضوعنا الذي نتحدث عنه هنا. قال: احرص على ما ينفعك، ولا تعتمد على هذه الأسباب وعلى ما ينفعك من أعمالك، واستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. قال، ونعود إليها في الكلام عليها بمزيد تفصيل، قال: ولا تعجز، لا في اتخاذ الأسباب ولا في الاستعانة بالله عز وجل، لا تقصر لا في هذا ولا في ذاك. قال، وهو الشاهد الذي نريد هنا ذكره، قال: فإن أصابك أمر، يعني بعد الاستعانة بالله عز وجل واتخاذ الأسباب، فقل: قدر الله وما شاء فعل. قل: قدر الله ما شاء فعل. ولا تقل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يمكن أن نعود إليه بمزيد من التفصيل إذا سمح الوقت بعد قليل. فالجانب المهم جدا هنا هو أن مما لا يجوز في قضايا القدر هو البحث عن الجانب الخفي في القدر والسؤال عن سر الله سبحانه وتعالى الذي أخفاه عن حكمته في أفعاله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور التي لا يجوز الخوض فيها هو الأسئلة الاعتراضية على أقدار الله عز وجل التي لا ينبغي أن يسأل عنها، كمن يقول متعنتا لماذا أغنى الله تعالى فلانا وأفقر فلانا وفعل بفلان أو وترك فلان إلى غير ذلك من الأمور. هذه التي كما قلنا قبل قليل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذه مبنية على قوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يغني الله عز وجل عبدا لأنه لو أفقره لكان في ذلك هلاك، وقد يفقر عبدا لأنه لو أغناه لكان في ذلك هلاك. لماذا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا هو أصل التسليم للقدر ولحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأفعاله عز وجل. من الأمور التي لا يجوز في باب القدر هو الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وهذا من جنس احتجاج المشركين حينما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في قوله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وقال سبحانه وتعالى أيضا عن المشركين وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم قال ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. لاحظوا أنه رد الأمر كله إلى العلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فذمهم الله عز وجل حينما احتجوا بمشيئة الله تعالى على الشرك وعلى مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يعلمون مشيئة الله عز وجل إلا وبعد وقوع أعمالهم هم بإرادتهم ومشيئتهم. فلذلك طالبهم الله عز وجل قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا، هل علمتم بأن الله قد قدر لكم هذا فعملتم بما قدر الله عز وجل أم لا، ولم تعلموا إلا بعد وقوع ذلك. المحتجون بالقدر على المعاصي لا يسلمون بذلك في كل مقدور وفاصل، ثم نعود لاستكمال هذه المسألة الدقيقة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه وهي آداب تلاوة القرآن، فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة، وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في المسائل التي لا يجوز في قضايا القدر، وذكرنا منها وهي مسألة قضية ومهمة جدا في قضية الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وأنه لا حجة لأصحاب المعاصي في الاحتجاج بالقدر لأنهم لا يعلمون بقدر الله عز وجل، ولا يعني يعلمون ذلك إلا بعد وقوع ما شاءوه وأرادوه باختيارهم، بعد ذلك يحتجون بالقدر. ثم هم لا يؤمنون أو يسلموا بالاحتجاج بالقدر في كل أمر من أمورهم. ولذلك على سبيل المثال لما جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه وقد سرق، فقال ما حملك على السرقة؟ قال قدر الله، احتج بالقدر على المعصية. قال قدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله سبحانه وتعالى. فشاهدوا أن المحتجين يعني الذين يتذرعون بالقدر على فعل المعاصي، هؤلاء يعني لا يؤمنون بذلك في كل أمورهم، بدليل لو أن جاء لأحدهم وأخذ ماله مثلا أو ضرب على وجهه، فإذا أنكر ذلك يقول لا ليش تنكر، هذا قدر الله عز وجل، لا يرضى بذلك ولا يسلم بذلك، وإنما يطالب بحقه. فكيف يعني يؤمن بذلك ويحتج به على الله في المعاصي ولا يؤمن به في مثل هذه الأمور؟ على كل، القدر يحتج به في المصائب لا في المعايب. إذا وقع الإنسان مصيبة فإن من تسليته أن يقول هذا قدر الله، كما مر معنا في الحديث قبل قليل. أما في الذنوب وما يلام عليه العبد فلا يجوز له أن يحتج بالقدر، لأنه لا يعلم أن الله قد قدر ذلك عليه إلا بعد فعله هو باختياره وإرادته، فلا حجة له في ذلك. فإن من الأخطاء الكبيرة جدا الاحتجاج بالقدر على المعاصي. من هذه القضايا المهمة جدا، وهي يمكن أن نختم بها موضوع الكلام فيما لا يجوز في قضايا القدر، هو ترك اتخاذ الأسباب بحجة التوكل على الله عز وجل والتسليم لقضاء الله وقدره عز وجل، أو في المقابل الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا. ومعلوم القاعدة المعروفة عند أهل السنة أن ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وأن اتخاذ الأسباب باعتبارها أسبابا مأمور به وتحقيق للتوحيد. فاتخاذ الأسباب باعتبارها أسبابا هذا من الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، معروف أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ كل أسباب الأسباب ثم بعد ذلك يتوكل على الله عز وجل. يمثل خلاصة هذا الأمر الحديث الذي مر معنا قبل قليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو فإن لو تفتع عمل الشيطان. وهذه ذكرنا الكلام في التفصيل فيها في ما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجز، والعجز يشمل التقصير في اتخاذ الأسباب أو التقصير في الاستعانة بالله عز وجل. والاستعانة واتخاذ الأسباب هما قرينان متلازمان لا ينفك أحدهما على الآخر، إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد اتخاذ الأسباب، وإياك نستعين من الاعتماد على الله عز وجل. فنهى عن العجز كما نهى صلى الله عليه وسلم عن الجزع، وهو التسخط، التسخط من قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع التسخط في مثل هذا الأمر، وإنما عليه بالتسليم لأمر الله عز وجل والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولا تقل لو فإن لو تفتى عمل الشيطان، وهذا من التسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. الشاهد خلاصة هذا الموضوع أن المطلوب من العبد، أن المطلوب من العبد الموحد هو القيام بعبودية الجوارح باتخاذ الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولا يعجز ويقصر ويتكل ويدعي أن ذلك من التوكل على الله عز وجل. وكذلك القيام بعبودية القلب وهو التوكل والاستعانة بالله عز وجل. فإذا فالجوارح لها عبودية تخصها والقلب له عبودية تخصه، فإذا قام العبد بعبودية القلب من التوكل والاستعانة بالله عز وجل وقام بعبودية الجوارح باتخاذ الأسباب، فهنا كمل إيمانه وتوحيده وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا وتقدم الكلام عليه. على كل موضوعات القدر طويلة كثيرة ويصعب استقصاؤها، لكننا لعلنا نختم بالحديث عن شيء من ثمرات الإيمان بالقدر، هذا الركن الأساس من أركان الإيمان. ما هي الثمرات التي الحسنة التي تعود على الفرد والمجتمع عند الإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله عز وجل واتخاذ ويعني الإيمان بالقدر الإيمان الإيجابي المثمر الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودلت عليه النصوص الشرعية؟ من هذه الثمرات المهمة جدا أن يعرف الإنسان قدر نفسه وأنه عاجز ضعيف محدود القدرة والمشيئة والإرادة والإمكانات، فلا بد أن لا يغتر الإنسان بنفسه ولا يصيبه الغرور والعجب بنفسه، فهو تحت مشيئة الله وقدره وسلطانه سبحانه وتعالى، وما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل وذرة من ذرات هذا الكون، فأينه ذاهب ينظر إلى نفسه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الأمر الثاني هو الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على الأسباب على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله عز وجل، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ونحن مأمورون باتخاذ الأسباب الشرعية في تحقيق ذلك، تحقق أو لم يتحقق فهذا أمر الله وقدر الله، ولا يلوم الإنسان نفسه. وقد يجتهد الإنسان في اتخاذ الأسباب ثم يحال بينه وبين ما يشتهي، نعلم أن هذه إرادة الله وهي خير لنا من إرادتنا. وهنا يظهر معنى الإيمان بالقدر والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. فيها أيضا وهي متعلقة بما قبلها، ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، عند حصول مراده لا يقول إن هذه قوتي وشجاعتي وتفكيري وتخطيطي واستراتيجياتي، لا، إنما هو قدر الله الذي هيأ لك الأسباب حتى نلت ما أردت. فرويدك لا تغتر فتسلب ما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مهم جدا يجب ألا نغفل عنه طرفة عين. وما بكم من نعمة فمن الله. كذلك أن من الإيمان بالقدر أن يجعل العبد دائما حذرا خائفا من الانتكاس والنكوص على العقب، نسأل الله العافية والسلامة، فيسأل الله تعالى الثبات والاستقامة على دين الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المؤيد من عند الله عز وجل يخشى على نفسه عليه الصلاة والسلام، ويقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيخشى الإنسان ويتخذ الأسباب المثبتة ويبتعد عن أسباب الضلالة والانحراف. كذلك منها الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله سبحانه وتعالى، فلا يقلق العبد بفوت محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله عز وجل، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه من الأمور التي هي البلسم الشافي لما يقع الإنسان من مصائب وأمور قد لا تكون على ما يريده. بهذا نختم الحديث في موضوع ثمرات الإيمان بالقدر، وهي كثيرة جدا لكن الوقت